آه، وهناك فكرة أخرى معلقة فيما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية، ومن أصحها اتقاءً كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وعليه شرح في بعض المتأخرين المسمى الفالحين مع دليل الفالحين لابن علام، فهو يفيد من الناحية الشرعية لكن من الناحية الفقهية ليس هو هناك. ثم يأتي بعد هذا الكتاب بنفس الموضوع وأكثر ما ذكر، ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة عن الموضوع. أنا رواه كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم الزمري، وهناك كتب مرتبة على حروف الإخلاء على ترتيب القواريث، وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة، لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان بمراجعة أطراف الأحاديث الأولى. من ذلك مثلا الكتاب المذكور بالجامع الصغير من كلام السيد البشير المنير للحافظ جلال الدين السلوكي، لكن أيضا هذا الكتاب مشهور مع الأسف الشديد بالأحاديث الضعيفة والموضوع، وقد كان ألف المصنف نفسه زينا بهذا الكتاب سماه بزين الجامع الصغير، ثم جاء من بعده الشيخ يوسف النفهاري اللبناني، فضمن هذه الزيادة إلى الجامع الصغير وسماه بالفتح الكبير لضم الزيادة إلى الجامع الصغير، وكان طبع في مصر في ثلاث مجلدات وصفحات هذه النسخة ممتلئة، ليس فيها بيان على الطريقة العصرية اليوم، فالحديث في عقل الحديث، الحديث في عقل الحديث، وهو مع ذلك في ثلاث مجلدات، ويبلغ عدد الأحاديث الموجودة فيه أكثر من 15,000 حديث، فمادة غزيرة وغزيرة جدا، مع أنه رمي بتخريجها ولكن على طريقة الرمي، وأي على تضخم الكتاب كبيرة وكبيرة، فهو يذكر الحديث فيقول دال ها هم حق هد إلى آخره عن فلان عن أبي هريرة عن مسلم بن يوسف إلى آخره. ففي هذه الطريقة من تقريب لأحرف الرمز ضمن هذه الكتاب الضمناتك الحديثية، فيكاد لا يوجد كتاب على وجه الأرض يضاهيه في غزارة الناس 15,000 حديث، والاجتهاد الأصل وهو الجامع الصغير عند العلماء وطلاب العلم والكفار والأدباء، لأنه فيه يعني نجد غزيرة جدا، يجد كل واحد فيه غلطه، كنت ألهمت بخدمة هذا الكتاب فتح كبير الذي معه زيادة، فجعلت منه كتابين نصحى للأمة، الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، والآخر ضعيف الجامع الصغير وزيادته، والأول أي الصحيح مقروء في ست جلدات في مصر الثاني، وفيه أكثر من 7,000 حديث صحيح، والآخر طبع منه 4 مجلدات، وبقي المجلد الخامس والثالث وهو ضعيف الجامع الصغير. هذا النوع أيضا مما أولف في علم الحديث ومتون الحديث ليس فيه مراعاة علم معين الأحجار أو الأزار، وإنما هو جمع من كل العلوم التي تضمنها المسلمين وهذه السنة.